ثالثا عقيدة البعث الآخر، الحياة الثانية، الدار الآخرة، يوم القيامة، وما يجري في ذلك اليوم من حساب دقيق وجزاء وافي عاد كبير. فأهل الأرواح الزكية، أصحاب الأنفس الطاهرة النقية، أولئك الذين ما أشركوا بربهم سواه ولا أذنبوا ذنبا وأبقوا آثاره على نفوسهم، بل تابوا وغسلوا ونظفوه فماتوا وأرواحهم زكية طاهرة، هؤلاء منازل دار الأبرار منازلهم، الجنة دار السلام. والذين خبثوا أرواحهم بالشرك والذنوب والمعاصي والآثام فنتنت وعفنت وما أصبحت أهلا لرضا الله ولا بالنزول في منازل الأبرار، ذي مصيرها جهنم وبئس المصير. هذه الصور المكية تعالج هذه القضايا المهمة. والصورة المكية، وها نحن مع فاتحتها في هذه الآيات الأربع أو الخمس، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم نتدارسها إن شاء الله، والله أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدنه خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى، ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم

إذا مسه الشر يصرخ يجزع ما يعرف صبر ولا حمد الله أبدا، وإذا مسه الخير يمنعه ويحرم حتى من أقرب به لأنه مريض. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذا الطابع الأخير، أولئك السامون الأعلون في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. حاولوا أن تحفظوا هذه الأرقام الثمانية. آمين آمين. إليكم شرح الآيات من الكتاب. يقول معنى الآيات: يخبر تعالى أن الإنسان الذي لم يستنر بنور الإيمان ولم يتحل بصالح الأعمال، إن الإنسان أي هذا الإنسان إذا أذاقه الله تعالى رحمة منه برخاء وساعة عيش وصحة بدن ثم نزعها منه لأمر أراده الله تعالى، إنه أي ذلك الإنسان ليئوس أي كثير اليأس والقنوط، كفور لربه الذي أنعم عليه، جحود لما كان قد أنعم به عليه. وقوله: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، أي أذقناه طعم نعمة ولذاذة رخاء وسعة عيش وصحة بدن بعد ضراء كانت قد أصابته من فقر ومرض، ليقولن بدل أن يحمد الله ويشكره على إسعاده بعد إشقائه وإغناه بعد فقره وصحة بعد مرضه، يقول متبجحا: ذهب السيئات عني. إنه لفرح أي كثير السرور، فخور كثير الفخر والمباهات، وهذا علته، انتبه، وهذا المرض علته ظلمة النفس بسبب الكفر والمعاصي. أما الإنسان المؤمن المطيع لله ورسوله فعلى العكس من ذلك، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وذلك لما في قلبه من نور الإيمان وفي نفسه من زكاة الأعمال. هذا ما تضمنه قوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر كبير عند ربهم، وهو الجنة دار السلام. من هداية الآيات: أولا، تأملوا إن الإنسان قبل أن يطهر بالإيمان والعمل الصالح يكون في غاية الضعف والانحطاط النفسي، أو ماذا تقولون؟